حلوة بشيك طعمة بشيك حلوة بشيك طعمة بشيك خد منها الورد اللون وشك شفت عينيها خفت عليها شفت عينيها خفت عليها لعيون الناس ياكلوهم اكل شفت عينيها خفت عليها لعيون الناس ياكلوهم اكل حلو وطعمة حلو وطعمة حلوة وطعمة حلوة وطعمة حلوة بشبي وطعمة حلوة حلاوة ما شفتهاش العين على حد قاسية قساوة ولا ترحمش دموع على خد حلوة حلاوة ما شفتهاش العين على حد قاسية قساوة ولا ترحمش دموع على خد غاوية شقاوة تتقال هي واخدها نجد وتسهرني ليالي طويلة طويلة بشاكي وتصبرني بضحكة جميلة جميلة بشاكي سهرني ليالي طويلة طويلة بشاكي وتصبرني بضحكة جميلة جميلة بشاكي حلوة بشكل طعمة بشكل شفت عينيها خفت عليها شفت عينيها خفت عليها لعيون الناس ياكلوهم اكل شفت عينيها عليها خفت عليها عليها لعيون الناس ياكلوهم اكل حلوة وطعمة حلوة وطعمة حلوة وطعمة حلوة وطعمة حلوة بشكل وطعمة بشكل Thank you.